عدم تمامية كلا التقريبين المذكورين لإثبات الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، وهو الاحتمال القائل بالاستحباب النفسي الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي. كلا التقريبين لإثبات هذا الاحتمال لم يتم في مقابل الاحتمال الثالث الذي بالشكل الذي نحن تصورناه. الاحتمال الثالث كان له شكلان، أحدهما جعل الحجية للخبر الضعيف، هذا لا، هذا ورد عليه إشكال، وهو أن جعل الحجية لا يناسب قوله في بعض أخبار من بلغ وإن كان رسول الله لم يقله، هذا اللسان ينافي جعل الحجية. فاحتمال أن تكون أخبار من بلغ دالة على جعل الحجية للخبر الضعيف في خصوص باب المستحبات، هذا الاحتمال لم نقبله، لأنه لا ينسجم مع ذيل بعض أخبار من بلغ، وإنما الاحتمال الثالث بشكله الآخر الذي تصورناه، وهو جعل حكم ظاهري، لكن هذا الحكم الظاهري مو عبارة عن الحجية بل عبارة عن استحباب الاحتياط ظاهرا. هذا الاحتمال الثالث في مقابله الاحتمال الثاني لم يتم شيء من التقريبين لإثبات الاحتمال الثاني في مقابل هذا الاحتمال الثالث، يعني إلى الآن لم يثبت لدينا وجود قرينة على احتمال آخر في قبال الاحتمال الثالث بالشكل الذي تصورناه. هذا ملخص ما تقدم إلى الآن. ونحن حتى لو قطعنا النظر عن جميع ما قلناه، مع ذلك نبقى نقول إن من المحتمل أن تكون أخبار من بلغ بصدد بيان هذا الحكم الظاهري الذي ذكرناه، وهو استحباب الاحتياط ظاهرا. هذا محتمل أن تكون أخبار من بلغ تدل على أنه المولى جعل حكما ظاهريا في ظرف الشك في استحباب عمل ما، جعل حكما ظاهريا وهو عبارة عن استحباب الاحتياط. السلام عليكم. هنا قد يرد إشكال يقول خب إذا كان هذا هو المقصود من أخبار من بلغ، جعل استحباب الاحتياط ظاهرا، إذن فعلامة يعطى الثواب للشخص أخبار من بلغ، وذكرت أنه يعطى هذا الثواب للشخص من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، يعني يعطى هذا الثواب. هذا الثواب على أي أساس يعطى إذا كانت أخبار من بلغ بصدد بيان هذا الحكم الظاهري الذي ذكرتموه، وهو استحباب الاحتياط ظاهرا؟ خب الثواب ليش يعطى لهذا الإنسان الذي بلغه ثواب على عمل فعمله؟ استحباب الاحتياط ظاهرا هذا لا يترتب عليه ثواب. لماذا؟ لأن الثواب إما هو ثواب جزافي، وهذا خوب استبعدناه من أول يوم، قلنا الثواب ليس جزافيا، استبعدنا احتمال أن يكون الثواب المذكور في أخبار من بلغ ثوابا جزافيا، هذا استبعدناه من أول يوم في البحوث السابقة. وإما أن يكون الثواب عن استحقاق، خب هذا المكلف الذي سمع أن العمل الفلاني فيه ثواب وهو مستحب، سمع هكذا وأتى بذاك العمل، أخبار من بلغ تقول يعطى هذا الثواب، خب على أي أساس يعطى هذا الثواب؟ عن استحقاق. استحقاق ماذا؟ لو لم يكن هناك أمر بهذا العمل من قبل الشارع، خب ماكو استحقاق بالثواب. والمفروض أنتم تقولون أن أخبار من بلغ تدل على جعل استحباب الاحتياط ظاهرا. استحباب الاحتياط ظاهرا معناه شنو؟ معناه أنه قد لا يكون هذا العمل في الواقع مستحبا، لكن بما أنني أشوك الشارع جعل استحباب الاحتياط ظاهرا. الاستحباب الظاهري هذا ليس المفروض به دائما أن يكون مطابقا مع الاستحباب الواقعي، قد يكون شيء ما مستحبا ظاهرا لكنه ليس في الواقع مستحبا. الحكم الظاهري قد لا يطابق الحكم الواقعي، هذا شأن الحكم الظاهري دائما، عموما ليس المفروض بالحكم الظاهري دائما أن يطابق الحكم الواقعي، قد يطابق قد لا يطابق. فإذا كان المقصود في أخبار من بلغ جعل الاستحباب الظاهري، هو الاستحباب الظاهري معناه أنه أخبار من بلغ لا تريد أن تجعل الاستحباب الواقعي للعمل، وإذا لا تريد أن تجعل الاستحباب الواقعي على أي أساس يعطى الثواب؟ هذا ثواب جزاف، والثواب الجزافي استبعدناه. استحقاق، وين استحقاق هذا العمل؟ أخبار من بلغ ما تقول أن هذا العمل مستحب واقعا، نقول هذا العمل مستحب ظاهرا، والاستحباب الظاهري لا يلازم الاستحباب الواقعي. فإذا لم يكن المقصود جعل الاستحباب الواقعي، على أي أساس يعطى الثواب؟ إلا أن تقولوا أن الثواب جزاف، وهذا هم استبعدناه من أول يوم. هذا إشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أنه نعم نحن استبعدنا الثواب الجزافي، وأيضا نستبعد الثواب الاستحقاقي. أيضا نقول أخبار من بلغ وإن كانت تدل على أن المكلف الذي بلغه الثواب على عمل وأتى بذلك العمل، هذا يعطى ذاك الثواب، لكن هذا الثواب لا هو ثواب جزافي ولا هو ثواب استحقاقي. هناك قسم ثالث من الثواب ينسجم مع هذا الاستحباب الظاهري الذي نريد أن نؤكد عليه. هذا الاستحباب الظاهري الذي قلنا أن أخبار من بلغ يحتمل فيها هذا، أن تكون بصدد جعل الاستحباب الظاهري. ما هو هذا القسم الثالث؟ الثواب ليس منحصرا في الثواب الجزافي والثواب الاستحقاقي، هناك قسم ثالث وهو الثواب الترغيبي، يعني ثواب يجعله المولى للإنسان لكي يرغبه في هذا العمل، يرغبه من خلال جعل هذا الثواب، فإنه إذا جعل هذا الثواب سوف يشعر المكلف بأنه إذا عمل هذا العمل فهو رابح، قطعا رابح مو خسران، سواء كان هذا العمل مستحبا واقعا أو لم يكن مستحبا واقعا، هو رابح لأنه يعطى هذا الثواب. لكي يكون الربح المكلف جزميا وقطعيا في نظره، وبالتالي عندما يرى أنه رابح قطعا فسوف يتحرك ويرغب في الاتيان بهذا العمل الذي بلغه الثواب عليه، وبالتالي المولى سوف يحفظ المستحبات الواقعية الموجودة، لأن الاستحباب الظاهري ملاكه هو حفظ المستحبات الواقعية كما قلنا. لكي يحفظ المولى المستحبات الواقعية الموجودة والمنتشرة في الشبهات، لكي يحفظ ملاكاتها، جعل هذا الحكم الظاهري الذي اسمه استحباب الاحتياط. قال: كلما شككت في عمل أنه مستحب أو لا وبلغك الثواب عليه، أنت ائت به وأنا معطيك ثواب. رغبه من خلال جعل هذا الثواب، رغبه في الاتيان بكل عمل بلغ الثواب عليه وجاء خبر ضعيف يدل على استحبابه، رغبه في ذلك لكي يحفظ المستحبات الواقعية الموجودة في دائرة الشبهات. لكي يحفظ تلك المستحبات جعل هذا الاستحباب الظاهري، وفي مقام جعل هذا الاستحباب الظاهري كان يريد أن يرغب المكلف في العمل بكل خبر يدل على استحباب عمل من الأعمال، يرغبه، ولذا قال: لا، أنا أعطيك هذا الثواب. جعل هذا الثواب، هذا الثواب لا هو جزاف، له نكتة، ليس جزافا، هذا الثواب له نكتة مو جزاف، لا هو جزاف ولا هو عن استحقاق، لأنه قد يكون هذا العمل مو مستحب واقعا، مو مأمور به واقعا، فالثواب ليس عن استحقاق لإطاعة أمر واقعي، لا، لا جزاف ولا استحقاق، وإنما جعل هذا الثواب لكي يرغب العبد. العبد يقول: خب أنا خلاص أحصل هذا الثواب، سواء كان هذا مستحب واقعا أو ما كان، أنا أتي بهذا العمل، أنا شي خصني. المولى قال: أنا أعطيك الثواب، تجري الثواب، خلاص أنا، فربحه قطعي، فتزداد رغبته في الإتيان بالعمل في كل الشبهات، وبذلك يحفظ المولى شنو؟ المستحبات الواقعية الموجودة في الشبهات. فجعل الاستحباب الظاهري لا ينافي الثواب المذكور في أخبار من بلغ، هذا نريد نقوله، يعني إعطاء الثواب لا يوجب هذا التوهم عندكم أنه إذا يعطى الثواب، إذن الثواب على أي شيء يعطى؟ جزافا خما ما يعطى، عن استحقاق، والمفروض أن هذا الاستحباب الظاهري ما يكشف عن الاستحباب الواقعي، هذا استحباب ظاهري، والحكم الظاهري مو دائما مطابق مع الواقع، فقد لا يكون العمل مستحبا واقعا رغم أنه مستحب ظاهرا. إذا لم يكن العمل مستحبا واقعا، فعلى أي استحقاق يعطى الثواب؟ الجواب أنه نعم، إذا لم يكن العمل مستحبا واقعا لا يعطى ثوابا استحقاقيا، وإنما هذا الثواب المذكور في أخبار من بلغ لا هو جزاف ولا هو استحقاق، وإنما هو قسم ثالث من الثواب، ثواب ترغيبي جعله المولى لكي يحفظ مستحباته الواقعية، يحفظها من الضياع. كيف يحفظها من الضياع؟ أن يرغب المكلف في أن يأتي بكل عمل يشك أنه مستحب أو مو مستحب ويبلغه الثواب عليه، لكي يأتي المكلف بكل عمل يشك أنه كذا، يرغبه المولى في الاتيان بهذا. كيف يرغبه؟ يقول له: أنت ثوابك عندي، مكافأتك عندي. يجعل هذا الثواب الترغيبي حتى يشعر المكلف بأنه رابح قطعان، سواء كان هذا العمل الذي سمع الثواب عليه، سواء كان هذا العمل واقعا مستحبا أو لا واقعا كان مباح، مع ذلك المكلف يقول: أنا راح أحصل الثواب، حتى إذا هذا مباح أنا أحصل الثواب، لأن أخبار من بلغ قالت يعطى ذاك الثواب. فأخبار من بلغ جعلت الثواب من باب لا من باب الجزاف ولا من باب الاستحقاق، من باب الترغيب، ترغيب المكلف في العمل بكل خبر ولو ضعيف يدل على استحباب شيء، جعلت الثواب لكي يرغب المكلف في أن يأتي بكل عمل دل خبر ضعيف على استحبابه. لماذا يرغب المولى المكلف؟ لكي يحفظ مستحباته الواقعية. وهذا هو معنى جعل الاستحباب الظاهري لحفظ ملاكات المستحبات الواقعية. لا أقول عن بلد يعني مادة بشكل عام يعني يعطى الثواب يترتب الثواب. لا قلنا من المحتمل أن تكون أخبار من بلغ بصدد بيان هذا الاستحباب الظاهري. هذا احتمال أقول لا زال كاحتمال موجود ما فند ما بطل. أولا ما ذكرنا قرينة في قباله، لأن القرينة اللي تصلح أن تكون في قباله هي القرينة على الاحتمال الثاني. نحن لم نحصل على قرينة على الاحتمال الثاني. البيانان اللذان ذكرا لإثبات الاحتمال الثاني أبطلناهما، بالتالي لم يتم كلا البيانين لإثبات الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الثالث، بالتالي لم نجد قرينة في قبال الاحتمال الثالث. هذا البحوث السابقة. الشيء اللي أضفناه إلى الآن نقول حتى إذا غضضنا النظر عن كل ما قلناه بدوان ورأسان هذا الاحتمال موجود في أخبار من بلغ أن تكون بصدد بيان الحكم الظاهري الاستحباب، استحباب الاحتياط ظاهرا. ولا تقولوا أن هذا ينافي ذكر الثواب، لأن الثواب لو جزاء لو استحقاق وكلاهما ما ينسجم مع الاستحباب الظاهري. الجواب عليه أنه لا، هذا لا ثواب جزافي ولا ثواب استحقاقي، هذا ثواب ترغيبي ينسجم مع جعل الاستحباب الظاهري. أقول يعني عندنا دليل على أنه يوجد ثواب ترغيبي، دليل على الثواب الترغيبي شنو؟ هذا احتمال يعني في غير هنا قبال الجزاف والاستحقاق في غير هذا المورد قصدكم بشكل عام، وبالتالي نطبق على موردنا يعني. خب هو في اذا اذا اذا قبلنا باستحباب الاحتياط ظاهرا احنا هم المعروف المشهور، مو اما جزاف تفضل، لو تفضل او استحقاق احنا طرحنا او جزافي اضفنا له. أيه. والان جاي نضيف رابع هسه وهو انه الترغيب. خب الحكم الظاهري دليل عليه انه يعني اذا قبلنا الحكم الظاهري هو هذا معناه، اذا قبلنا ان المجعول في اخبار من بلغ حكم ظاهري اسمه استحباب الاحتياط، استحباب ظاهري مو استحباب واقعي، يعني وجه فني لتوجيه الاستحباب الظاهري هذا، والا يعني يوجد لا مو هذا مو يعني لا هذا مو وجه، هذا جواب اشكال. أول شيء قلنا من المحتمل الاستحباب الظاهري، بعدين الإشكال قال إذا هذا المحتمل موجود هذا يتنافى مع فرض الثواب، جنقول أنه لا ما يتنافى، جعل الاستحباب الظاهري لا يتنافى مع جعل الثواب، لأنه قد يكون الثواب مجعولا بنحو الترغيب، لأن المولى عندما يجعل الاستحباب الظاهري يجعل الاستحباب الظاهري مو قطرة، يجعله لحفظ مستحباته الواقعية. خب كيف يحفظ مستحباته الواقعية؟ يريد يرغب المكلف في أن كل ما عمل يشك في استحبابه ويسمع أنه ولو بخبر ضعيف يسمع أنه مستحب كن يأتي به، لكي يرغبه في أن يأتي بكل عمل من هذا القبيل حتى يحفظ مستحباته الواقعية المولى، لكي يرغبه. أقول عدنا لكي يرغبه شو يسوي؟ يقول له أنا أعطيك ثواب حتى يجعل المكلف يحس بالقطع بالربح، لكي يقطع بالربح، لا يتصور أنه الثواب إنما يعطى فيما إذا كان عمل مستحبا واقعا. ويقول مو معلوم العمل مستحب، وأنا ليش أتعب روحي؟ ليش أتعب روحي؟ لأن العمل إذا مو مستحب واقعا ما راح أحصل الثواب، إذا مستحب واقعا راح أحصل الثواب، ثواب استحقاقي. فإذا وإذا فما ما ما ما يقطع بالربح، يبقى الربح نص نص 50-50. إذا ما كان المولى يجعل له هذا الثواب ها، وكان الأمر منحصرا بالثواب الجزافي والاستحقاقي، خب ثواب الجزافي خب لا استبعدنا، الاستحقاقي إنما يصح في مورد ما إذا كان العمل مستحبا واقعا، الناس يعطى ثواب الاستحقاقي. معنى ثواب الاستحقاقي يعني استحقاق الثواب لأجل العمل بالمستحب الواقعي. هو المكلف يقول مو معلوم هذا الخبر صحيح أو لا، هذا الخبر ضعيف، يقول هذا العمل مستحب، أنا أتعب روحي ويطلع مو مستحب وبالتالي هم ما أحصل الثواب. اللي عليما المولى يريد شنو؟ يقطع هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الخيط، هذا خيط الترديد اللي يحصل للمكلف، يريد يرغب في الاتيان بكل عمل يشك في استحبابه ويبلغه الثواب، يرغبه في الاتيان بهذا حتى يحفظ مستحباته الواقعية. المولى كيف يرغبه؟ يقول له انت رابح قطعان، انت لا يهمك ان هذا العمل مستحب واقعا او مو مستحب، الثواب انا اعطيك، هذا الثواب اعطيك مو استحقاقي ولا جزافي. شو تسموه؟ ترغيب. يعني ينحصر وجه هذا الثواب المذكور في اخبار من بلغ اذا حملنا على الاستحباب الظاهري، ينحصر وجه هذا الثواب بهذا القسم الثالث وهو الترغيب. اساسا الحكم الظاهري الاستحبابي هو هذا، سيدنا الترغيب من ضمن التفضل، تفضل من الله سبحانه وتعالى اهم ترغيب. لا الثواب التفضلي يعني ما هو باعتبار الله باعتبار الله جواد كريم فياض جواد، ما يتضمن الترغيب؟ لا هو منع متفضل مطلق، مو ترغيب للعمل بهذا. يعني نكتة الثواب التفضلي جوده وكرمه، هاي نكتته. نكتة الثواب الترغيبي الترغيب المكلف العمل، نكتة تختلف، نكتة تختلف، فإذا اختلفت النكتة يختلف نوع الثواب. ذاك لأجل الترغيب، ذاك لأجل أنه جواد كريم. الجواد الكريم من قل ليش أعطيت؟ إذا في الجواد كريم أعطاكم فلوس كولومبا تقولون ليش أعطيتني؟ لأنه جواد يعطي، ذاك الثواب التفضلي. يعني مقابل العمل؟ ما لا لا مو مقابل أي شيء. منا مثل ما رفع ما لا يعلمون. مقابل أي شيء لأنه جواد يعطي. أما هنا مو لأنه جواد يعطي، لأنه يريد يحفظ مستحباته الواقعية الموجودة في ضمن الشبهات، وبالتالي يرغب المكلف في الإثيان بكل عمل مشكوك الاستحباب لكي يرغبه. يعطي وعد بأنه راح أعطيك هذا الثواب، هذا مو لأنه جواد. نعم هو جواد على كل حال، لكن النكتة في الثواب موجودة وكرمه، النكتة في هذا الترغيب. على كل حال إذن فلنلم البحث المتبعثر والمتشتت، نقول الصحيح في المقام أن يقال في ضوء ما تقدم إلى الآن أن كانت عندنا احتمالات خمسة في أخبار من بلغ. الاحتمال الرابع من تلك الاحتمالات وهو أن تكون أخبار من بلغ دالة على مجرد وعد بالثواب، مجرد وعد لوجود مصلحة في نفس الوعد. هذا أحد الاحتمالات، كان الاحتمال الرابع. هذا الاحتمال منفي من خلال ظهور هذه الأخبار في الترغيب والحث على العمل. أخبار من بلغ ظاهرة ظهورا لا يقبل الإنكار في أنها في مقام الحث على العمل، في مقام الترغيب في الإتيان بالعمل. وفي هذا المقام ذكرت أنه من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك. أما أن نأتي ونحمل هذه الأخبار على أنها مجرد وعد لوجود مصلحة في نفس الوعد، هذا معناه أنه ماكو ترغيب من قبل المولى في العمل نفسه، وعد جيعد لأن هناك مصلحة في نفسها أعطى هذا الوعد. هذا معنى أنه العمل نفسه ليست له خصوصية وموضوعية، وإنما وعد لمصلحة في نفس الوعد، وهذا خلاف الحث والترغيب على العمل الذي نستظهره من أخبار من بلغ. إذن هذا الاحتمال الرابع منتفي. الاحتمال الأول وهو أن تكون أخبار من بلغ إرشادا إلى حكم العاقل بحسن الانقياد، هذا أيضا منفي، منفي من خلال نفس ظهور هذه الأخبار في الترغيب، ترغيب في الإتيان بالعمل. هذا الترغيب الذي هو صادر من المولى، هذا الترغيب له ظهور في أنه ترغيب صادر منه بوصفه مولى، لا أنه ترغيب صادر منه بوصفه عاقلا أو سيد العقلاء. لأنه إذا قلنا أن أخبار من بلغ ترشد إلى حكم العاقل، إذن ترغيب المولى في أخبار من بلغ ترغيبه سوف يكون ترغيبا صادرا منه بوصفه شنو؟ عاقلا، يرشد إلى مطلب عقل، فهو هم باعتبار أحد العقلاء أو سيد العقلاء يرشد إلى مطلب عقلي، فيكون الترغيب ترغيبا صادرا منه لا بما هو مولى، لا بوصفه مولى وشارع، لا بما هو مشرع، بوصفه عاقلا. بينما ظاهر الترغيب الصادر من الشارع دائما ظاهره أنه ترغيب صادر منه بما هو مشرع، بما هو مثل الأمر الذي يصدر من الشارع. كيف نحمل كل أمر صادر من المولى نحمله على المولوية؟ نقول الأمر الإرشادي يحتاج إلى قرينة. الظاهر الأول لكل أمر هو أنه أمر مولوي. لماذا ظاهر الأمر المولوية؟ لأنه أمر صادر من الشارع، فظاهره أنه صادر منه بوصفه شارعا. كذلك إذا مو أمر، ترغيب، ترغيب هم ما يختم، لا فرقه، ترغيب صادر من الشارع أو أمر صادر من الشارع، الأمر لا خصوصية فيه. نحن في بحث الأمر المولوي والإرشادي قلنا أن ظاهر كل أمر إذا لم تكن قرينة على خلافه، ظاهر كل أمر أنه أمر مولوي. خب، ما هي نكتة هذا الظهور؟ نكتة هذا الظهور هو أن هذا الأمر صادر من مشرع، والمشرع هو شغل هذا، فعندما يأمر ظاهره أنه هذا الأمر مولوي، يعني أمر تشريعي يشرع، مو أنه يرشد إلى مطلب واضح، مطلب عقلي أو مطلب واضح يعني عقلائي، يخبر إرشاد يعني إخبار، هذا خلاف الظاهر. فكما نحمل الأمر الصادر من الشارع نحمله على الأمر المولوي، كذلك كل حث وترغيب يصدر من الشارع أيضا نحمله على أنه ترغيب صادر منه بما هو شارع، بما هو شارع مولى. هذا الترغيب قد يصدر ويبرز بلسان الأمر، هذا الترغيب قد يبرز بلسان آخر غير الأمر، اللسان لا خصوصية فيه. كما أن الترغيب إذا صدر بلسان الأمر نحمله على المولوية، كذلك إذا صدر الترغيب والحث بلسان غير الأمر كما في أخبار من بلغ، أمر ماكو لكن بالآخرة ترغيب أكو، يرغب المكلف المولى في أخبار من بلغ، يرغبه في الإتيان بهذا العمل، هذا الترغيب هم مثل الأمر بهذا العمل، يحمله على أنه مولوي وليس إرشاديا. فالاحتمال الأول منتفي، احتمال الأول الذي كان يقول أن أخبار من بلغ ترشد إلى حكم العاقل، هذا الاحتمال منفي بظهور هذه الأخبار في الحث والترغيب المولوي. إذن الاحتمال الأول انتفى، الاحتمال الرابع هم انتفى. الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات وهي كانت ماذا؟ الاحتمال الثالث كان له شكلان. الشكل الأول وهو أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية للخبر الضعيف، هذا الاحتمال أيضا منفي، منفي بذيل الذيل الموجود في بعض أخبار من بلغ أنه وإن كان رسول الله لم يقله، هذا ما ينسجم مع جعل الحجية كما شرحنا سابقا. بقى ماذا؟ بقى الشكل الآخر من الاحتمال الثالث، وبقى الاحتمال الخامس. الاحتمال الخامس وبقى الاحتمال الثاني أيضا، الثاني والشكل الآخر من الثالث والخامس. أما الاحتمال الخامس أيضا هو منفي. الاحتمال الخامس كان يقول أن أخبار من بلغ يحتمل أن تكون بصدد الحث على العمل بالمستحبات الواقعية، المستحبات الواقعية التي يبلغنا الثواب عليها. أخبار من بلغ تريد أن تحث على تلك المستحبات الواقعية. أصلاً أوضح لا يتناسب مع ذيل، هذا بعد الشيء الواضح. أي ذيل؟ وإن كان رسول الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الخامس. بلي، هذا الاحتمال سابقا عندما كنا نستعرض الاحتمالات ووصلنا إلى الاحتمال الخامس ذكرنا وجهه، يعني وجهه كان شنو؟ وجهه كان عبارة عن وجود بعض التعابير في بعض أخبار من بلغ. ذكرنا هناك ثلاث روايات أظن، رواية ابن فهد وغيره وغيره، التي ورد فيها هذا العنوان: من بلغه ثواب على خير، على خير مو على عمل أو على شيء، على خير، يعني أن يبلغك ثواب على عمل وذاك العمل مسبقا هو خير، يعني مستحب واقعا، ذاك العمل خير ومستحب واقعا، وأنت يبلغك ولو بخبر ضعيف أن هذا العمل مستحب وفيه ثواب. وجود هذا التعبير، تعبير الخير الذي يدل على أن العمل مسبقا خير، هو يعني مسبقا هو مستحب، مستحب واقعي وخير، غاية الآن أنا ما كنت أدري فالآن بلغني أنه مستحب، أنا ما كنت أدري وإلا هو مستحب واقعا، فأخبار من بلغ تريد أن تؤكد على الاتيان بهكذا بالمستحبات الواقعية التي يبلغنا الثواب عليها، هذا الاحتمال الخامس كان. هذا الاحتمال وإن كان له وجهه وهو ذكر هذا التعبير في بعض أخبار من بلغ، لكن بعض أخبار من بلغ هكذا، بعض أخبار من بلغ مطلقة ما بيه هذا هذا هذا التعبير، يعني أيضا منفي، منفي بظهور أخبار من بلغ، منفي بماذا؟ بهذا من هذه النقطة ذكرناها سابقا أيضا، أنه توجد أخبار مطلقة في أخبار من بلغ ليس فيها هذا التعبير من بلغه ثواب على خير، لا، من بلغه ثواب على عمل سواء كان هذا العمل واقعا خيرا يعني مستحبا واقعا أو لا مطلق. حتى عندما نختصر الطريق حتى في هذه الرواية من بلغه عمل على خير، الذيل أيضا ينفيها، الذيل يعني في رواية أخرى، الذيل في رواية أخرى، الذيل مو في هذه الرواية. زين، ف إذن فبعض أخبار من بلغ مطلقة من قبيل صحيحة هشام اللي ذكرناها سابقا: من سمع شيئا من الثواب على شيء، هي كلش مطلقة، سمع شيئا من الثواب على شيء مو على خير حتى تحملوه على المستحب الواقعي، شيء شيء قد يكون مستحب واقعي قد لا يكون مستحب، هذه بعض أخبار المبلغ مطلقة، فحمل هذه الأخبار المطلقة على هذا الاحتمال الخامس هذا لا موجب له. خب، تلك الأخبار التي في هذاك التعبير احملوها على هذا الذي قلتم، لكن هاي الأخبار المطلقة نحملها على إطلاقها. من بلغه من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، لا موجب لحمل المطلق على الواقع إلا إذا تدعون العلم أو الإثمينان بوحدة المراد. من ملاكات حمل المطلق على الواقع كان العلم بوحدة الحكم. إذا ادعيتم العلم أو الإثمينان بأن المراد من جميع أخبار من بلغ شيء واحد، إذا ادعيتم هذا خب حينئذ احملوا المطلق على المقيد، لكن هذه دعوة عهدتها على مدعيها. من أين نقول أن المراد منها واحد؟ قد يكون المراد من تلك الأخبار التي فيها كلمة خير المراد منها هذا الاحتمال الخامس، والمراد من الأخبار اللي ما بها هذه الكلمة مثل هذه صحيحة، من سمع شيئا من الثواب على الشيء فصنعه، المراد منها مو هذا الاحتمال الخامس. ولان لا نعلم ولا نطمئن بوحدة المراد، مضافا إلى أن الأخبار التي فيها مثل هذا التعبير كما سبق هي ضعيفة السند، يعني رواية ابن فهد والرواية الأخرى أو ثلاث روايات كانت ذكرناها سابقا، راجعوا كتاباتكم في أول بحث قاعدة التسامح، يعني عندما كنا نستعرض محتملات أخبار من بلغ ذكرناها هاي الروايات، هاي الروايات ضعيفة السند. ما تقدر تقاوم هاي الرواية الصحيحة صحيحة هشام اللي ما بها هيك قيد مطلقة الذم، تقول من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ذلك. إذن فالاحتمال الخامس هم منفيون. يبقى إذن في المقام ماذا؟ احتمالان، الاحتمال الثاني وهو أن تكون أخبار من بلغ بصدد الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي بعنوان بلغ الثواب عليه، هذا واحد. والاحتمال الآخر هو الاحتمال الثالث بشكله الآخر، وهو أن تكون أخبار من بلغ بصدد بيان الحكم الظاهري وهو استحباب احتياط ظاهران. هذان احتمالان. وطبعا ليكن واضحا أيضا، هاي النكتة القصيرة أيضا نذكرها، أنه من الواضح أن مجرد ظهور أخبار من بلغ في الحث والترغيب هذا الظهور لا يعين الاحتمال الأول من هذين في مقابل الثاني، يعني لا يعين الاستحباب الواقعي. لا تتصورون أنه ما دامت أخبار من بلغ ظاهرة في الترغيب إذن فهي ظاهرة في الاستحباب النفسي، لا، الترغيب ينسجم مع الاستحباب الظاهري أيضا. الترغيب، ترغيب المولى في الإتيان بهذا العمل ينسجم مع الاستحباب الظاهري كما قلنا قبل قليل، المولى لكي يرغب المكلف يجعل هذا الاستحباب الظاهري الذي قد لا يكون مطابقا للواقع، قد لا يكون، مع ذلك يجعل هذا الاستحباب الظاهري لكي يحفظ مستحباته الواقعية الموجودة في دائرة الشبهات، فيحث ويرغب في الإتيان بهذا العمل حفظا لتلك المستحبات الواقعية. فنفس الظهور أخبار من بلغ في الترغيب والحث هذا الظهور لا يتنافى مع الاحتمال الثاني من هذين الاثنين اللي انحصر الأمر بهما، ها، يعني لا ينافي الاستحباب الثاني من الاحتمال الثاني، لا ينافي الاستحباب الظاهري. الترغيب ينسجم مع ذاك وينسجم مع هذا، فلا يتوهم أن ظهور الأخبار في الترغيب هذا يعني يكون في صالح الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين في مقابل الاحتمال الثاني، لا، كلاهما ينسجم معهما هذا الظهور. إذن نحن بقينا أمام هذين الاحتمالين، حينئذ يبقى أن ندرسهما مرة أخرى، وهذا يأتي إن شاء الله في يوم السبت. الحمد لله رب العالمين.